إني أحبه إني أحبه بكل قلبي. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة مكانا عليا. حي الله هذه الوجوه النضرة المباركة، وجوه أهل القرآن التي يشع منها النور، ترى فيها الألفة، المحبة، المودة، لأن القرآن رحم بين أهله. جئنا مشاركة لعلم كبير وأخ حبيب نعتز بحبه، لأنه يملك قلبا أصفى من اللبن وأنقى من الفضة، الشيخ محمود محمد الكشت. هذا الرجل العظيم في خلقه، الكريم في أدبه ومودته وحبه لإخوانه، نشاركه فرحته في ذكره الكبير الحبيب الأخ طه محمود محمد الخشن في ليلة حنته، وغدا إن شاء الله ليلة عرسه وزفافه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون العاقبة عندكم جميعا في أولادكم وأحفادكم وأحبابكم وأقاربكم وكل من تحبون من أهليكم وذويكم إن شاء الله. الحقيقة بعد هذه الكوكبة الكبيرة من أهل القرآن التي قرأت، كنا نريد أن نستمع إلى عالم الإرشاد الديني أخي الحبيب الشيخ عربي عبد الحميد فرج وهنباي مركز الدقاديق الشرقية، الذي سيسعدنا ويمتعنا، ولكن مشاركة ولو بالقليل من القرآن الكريم. اسمحوا لي أن أقرأ هذه الدقائق المعدودات، وراجيا الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يوفق بينهما وأن يرزقهما الذرية الصالحة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, no. ومن يكرم الله. Thank you.